بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الجهاد، وقد انتهينا في درس ليلة البارحة فيما يتعلق بالقائد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد. قال: باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام. قال رحمه الله: فصل. وقال أحمد رحمه الله تعالى: لا يعجبني أن يخرج مع القائد إذا عرف بالهزيمة. قال: لا يعجبني أن يخرج مع القائد إذا عرف بالهزيمة. هذا مرتبط بما مضى في درس ليلة البارحة، وهو وجوب طاعة الأمير في الجيش، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والأدلة كثيرة جدا، أشرنا إلى طرف منها في درس ليلة البارحة. المهم هنا أنه يجب أن ينزل عند رأي الأمير، يعني أمير الجيش أي قائده، ولا ينبغي أن يخالف إلا أن يأمر فيه معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك معلوم بأن القائد إنما يختار، وأمير الجيش يختار لخبرته ودرايته ومعرفته، كما بينا ذلك في درس ليلة البارحة. قال رحمه الله: لا يعجبني أن يخرج مع القائد إذا عرف بالهزيمة وتضيع المسلمين. ما معنى بالهزيمة؟ يعني اللي يبث روح الضعف والهزيمة في نفوس الناس، لأن يثبطهم ويقول: الجهاد ليس بأمر سهل، والجهاد فيه مخاطرة للنفس، وربما لا تعود فتفقد ماذا؟ يفقدك أهلك وأولادك. ثم يأتي بتلك العبارات التي يضعف فيها الهمم، بدل أن يشد منها وأن يبث فيهم العزيمة، فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذا لا يخرج منها. قال: فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: قد يكون القائد صالحا ولكنه ضعيفا، وضعفه لا يقف عنده وحده، بل ينتقل إلى جنوده وإلى المقاتلين معه، فهذا ينبغي عدم الخروج معه، لأن هذا فيه مخاطرة ومغامرة. لكن قد يوجد شخص يقع في بعض المعاصي كما ذكرت، شرب الخمر أو الأخذ من الغنيمة أو غير ذلك، لكن لديه غيرة على الإسلام وحرص على الحفاظ عليه والدفاع عن بيضته، وهو يسعد بسعادة المؤمنين وبنصرهم ويألم لآلامهم، فهذا لديه من المزايا الشيء الكثير. وقد ذكرنا نماذج من ذلك، وذكر المؤلف أيضا رحمه الله تعالى: إذا كان لك من الأمر شيء فلا تخرج، فأنت سمعت رأي الإمام، وهذا رأي أكثر العلماء، لأنك إذا كان معروفا بضعفه وبالهزيمة فماذا تنتظر منه؟ يعني العلماء تجاوزوا، قالوا: قد يكون فاسقا لكنه قوي. ولذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكل خير. قال: فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه إذا كان له شفقة وحيطة على المسلمين، إنما فجوره على نفسه. قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. متفق عليه. هذا أيها الإخوة قطعة صغيرة من حديث طويل أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في عدة مواضع، وأخرجه مسلم، وله قصة معروفة، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر، يعني في قتال أهل خيبر، ثم إنه جاء ذكر رجل فذكره عدد من الصحابة بخير وما يتميز فيه من الشجاعة، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعركة إلى معسكره، وكذلك الآخرون أيضا زادوا في الثناء عليه، وأنه أبلي بلاء حسنا، وأنه لا يقف أمامه شارد أو وارد إلا ماذا كان يلقي برؤوس الأعداء، فكان معروفا بطعنه وبشجاعته إلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد، قال: هو في النار أو هو من أهل النار. تقول ذلك على عدد من الصحابة، رجل أبلي في سبيل الله ونافع عن الإسلام وكان شديدا على الأعداء، برز ذلك في المعركة فشق عليهم، فوقف شخص نفسه على أن يعرف حقيقة الأمر وانبر لذلك، فصار يتبع الرجل أينما ذهب، إن ذهب ذهب وراءه، إن وقف وقف بجواره، إلى أن أصابته جراح شديدة أثخنته، يعني أثقلته، فانتهى إلى أن أخذ سيفه فوضع طرفه على الأرض ووضع ذبابته ما بين ثدييه، ثم أخذ يدفع نفسه عليه، يعني يحمل نفسه عليه حتى مات. إذن هو قتل نفسه، وقتل نفسه جزعا. فعاد الرجل فقال: أشهد أنك رسول الله. ثم سأله الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يسمعون، فذكر له قصة ذلك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من الرجال من يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي الحديث الآخر: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما بعمل أهل النار حتى بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار. هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حديث مشهور، والحديث الذي أورده المؤلف أيضا حديث متفق عليه. والأعمال بالخواتيم كما هو معلوم، ولذلك المؤمن دائما ينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، لأن هذه الأصل وهي الأساس. فمن الناس من تجده يبدأ حياته طيبا متقيا ورعا، ولكن تغيره الدنيا فينقلب. ومن الناس من ترى أنه ينغمس في الفسق وفي الفجور ثم يهديه الله سبحانه وتعالى فتصلح أحواله، فكم نرى من الذين التزموا بعد شقاء وبعد انحراف. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يحكم على أحد فيقول هذا فاسق أبدا، هذا لا يهتدي، أو هذا لا يمكن أن يخطئ. الله تعالى يقول: من ذا الذي يتألى علي، في قصة الذي قال عن رجل: والله لا يهدي الله فلان. إذن أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا مقياس. هذا الرجل قيل إنه منافق، وقيل يعني للعلماء فيه كلام كثير، وفيه أنه قاتل عصبية كما نقل ذلك عنه، أنه سئل فقال: ما قتلت لما أعجب بفعله. قال: ما قتلت ماذا في سبيل الله، وإنما قتلت عصبية. وتعلمون أن هذا النوع من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يخرج من المعسكر للتعلف ولا احتطاب ولا غارة ولا هذا إيه. أولا أيها الإخوة، المعسكر هو مكان ماذا؟ اجتماع الجنود، وهذا الاجتماع ينبغي ألا يحصل فيه خلل، فلا يترك الناس فوضى، هذا يذهب هنا وهذا هنا، لا يتحرك إنسان إلا بإذن أميره أي قائده، فإن أذل له فليفعل وإن لم يأذن له فليبقى، ولا ينبغي له أيضا أن يتأثر لكونه لم يأذن له، لأن هذا هو توجيه الله سبحانه وتعالى كما سيذكر المؤلف. فقد يحتاج إلى أن يذهب فيما مضى، الآن تغيرت الأمور وأصبحت دبابات وطائرات، لكن الحاجة قد تبدو لأي إنسان بأن يطلب أن يخرج، ليس شرطا أن يذهب ليأتي بالعلف، ربما يأتي بطعام، ربما يأتي بماء، ربما يأتي بغير ذلك من الحاجيات، ربما بدواء إلى غير ذلك. المهم أنه لا يخرج إلا بإذن، ولو خرج بغير إذن يكون مخالفا. قال: وإذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يخرج من المعسكر للتعلف ولا احتطاب لتعلف، يعني لجمع علف للدواب أو احتطاب لإشعال النار، ولا غارة، أو يذهب يتصرف من ذات نفسه فيغير على العدو، لا ينبغي، ولا غير ذلك إلا بإذنه، ولا غير ذلك مما ذكرنا، كان يحتاج إلى أمر من الأمور فينصرف يتسلل لوالا، لا يجوز له. لقول الله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذه في سورة النور، انظر إلى أول الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله، إلى آخر الآية. إذن إنما المؤمنون، شوف بدأ الآية بماذا؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، صدقوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والتصديق يلزم منه الطاعة. وإذا كانوا معه على أمر جامع، كان يكون في جمعة، يكون في عيد، يكون في اجتماع، في شورى، في مثل ما ذكر المؤلف فيما يتعلق بالاجتماع لأجل الجهاد، لا يجوز لأحد أن يخرج حتى يستأذن. وبين الله سبحانه وتعالى أن الذين يستأذنون لهم فضل عظيم وجزاء كبير من الله سبحانه وتعالى، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إذا استأذنوك لبعض شؤونهم فلك أن تأذن ولك أن لا تأذن، لأن هذا الأمر مرتبط بك، وكذلك من يقوم مقام الرسول، لأنه ينظر إلى المصلحة، ينظر في الحال، فهو إذا رأى أن هناك مصلحة في الإذن أذن، وإن رأى أن المصلحة في جمع الجنود وعدم تفرقهم فله أن يمنعهم من ذلك، ومع ذلك لا ينبغي لهم ماذا؟ أن يغضبوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين فضيلة الذين إذا حكم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني تنزل عند حكم الله تعالى وحكم رسوله، ولا يكفي ماذا؟ أن ترضى، بل تسلم لذلك الحكم وتستسلم له. قال: ولأن الأمير أعرف بحال الناس. هذا إذا كان الأمير نفسه أو من يقيمه، لأنه قد لا يكون الأمير مطلعا على تلك الأمور، لكنه يختار الرجل الصالح العارف بهذه الأمور، فينبغي أن يقوم مقامه لأنه أنابه عنه. قال: ولأن الأمير أعرف بحال الناس ومكامن العدو وقربه وبعده ومواضع الأمن، فلا يأذن لهم إلا مع أمنه عليهم. يعني يكون القائد على معرفة بتلك المنطقة، من أين يمكن أن يدخل العدو، من أين يمكن أن يؤتى المسلمون، ربما تكون هناك مواضع يكمن فيها العدو يعني يختفي ويغير على المؤمنين، ربما تكون المناطق مختلفة فيختار الأحسن والأدود إلى آخره، فهو أعرف بذلك متى يبدأ القتال ومتى لا يبدأ إلى غير ذلك من الأمور التي يرى فيها المصلحة. قال: وإن خرجوا من غير أمره لم يأمنوا كمينا للعدو. يعني بدأ المؤلف يقول يترتب على خروجهم بغير إذن لا يمنع أن يذهبوا وإذا بالعدو يفاجئهم قد أخبأ لهم كمينا فأغار عليهم، فأدى ذلك إلى زهوق أرواحهم، وهذا لا ينبغي. هذا واحد. أو مهلكة، أو مهلكة قد يتيه، يكون في مكان يمشي فيتيه في ذلك المكان فيضيع فيترتب عليها أن يهلك. أو مهلكة يهلكون بها، وربما رحل الجيش فيضيع الخارج. ربما هذا الذي خرج دون إذن انطلق ولم يعلم به الجيش، لأن الجيش يتفقد من فيه ولا يعلم بأن فلانا خرج، فحينئذ يتركه الجيش، فماذا سيترتب على ذلك؟ ربما يقع في أيدي الأعداء، وربما أيضا يهلك نتيجة عدم وجود طعام أو شراب أو ما يوصله إلى بلده. إذن هذه كلها تلك الأخطار وغيرها نتيجة ماذا؟ المخالفة. إذن مخالفة القائد فيها أضرار كثيرة، ولذلك لا ينبغي أن يحصل من أحد، وينبغي إذا منع من الخروج أن يستجاب له بنفس الراضية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز المبارزة في الحرب. وتعلمون قصة عائشة في قصة الإفك، مجرد ذهبت تقضي الحاجة وماذا حصل؟ رحل، هي خفيفة الجسم وظن أنها في الأودج فمشوا. نعم، ولو لم يكن أحد يتفقد ما مضى لربما نسيت في البرية، لكن هذا لما مر تركها تركب وصار يمشي أمام ماذا؟ الناقة، وهي راكبة فيها. تعلمون قصة الإفك في نفس السورة التي أورد المؤلف منها. قال رحمه الله: فصل. وتجوز المبارزة في الحرب. ما هي المبارزة؟ المبارزة أن يخرج فارس ليقابل فارسا من الأعداء، هذه لا خلاف فيها بين العلماء، لكن العلماء وضعوا لها شروط. ما يخرج إنسان جبان ضعيف ماذا أو هرم لا يستطيع، فيخرج الإنسان شجاع بمعنى أو قوي بمعنى أنه مسلم وأنه لا يهاب الموت، له لأن هذا يترك أثرا عكسيا على المؤمنين. قال: وتجوز المبارزة بالحرب، وهو أن يخرج الرجل من المسلمين إلى الرجل من الكافرين. وتعلمون ليس كل الصحابة بارزوا، هناك أعداد معروفة من الصحابة الذين برزوا عرفوا في الشجاعة، كحمزة رضي الله تعالى عنه يوم بدر، وتعلمون أنه قتل ماذا؟ قتله وحشي في النبل يوم أحد، وكذلك علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والحارث وأمثال هؤلاء. قال: إلى رجل من الكافرين بين الصفين ليقاتل كل واحد منهما. يعني بين صفي المسلمين والكافرين يوجد هناك فراغ، منطقة يخرج فيها الفارسان ليتبارزا، وهذه لا شك لها آثارها على كلا الجانبين، لا شك الذي يقتل سيترك آثرا ماذا؟ عكسيا، يعني يترك آثرا يضعف هذا الجانب، والذي ينتصر ويقتل الخصم لا شك بأن هذا يرفع من معنويات أصحابه والذين هو معهم. قال: لأن حمزة وعليا وعبيدة ابن الحارث رضي الله عنهم. انظروا، حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث قابلوا ثلاثة من صناديد قريش. نعم. بارزوا يوم بدر عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد ابن عتبة. إذن هؤلاء ثلاثة بارزوا ثلاثة، ومن الذي انتصر؟ انتصر الفريق المؤمن، بدليل أنهم بقوا وأولئك هلكوا. إذن هذه المبارزة، وهؤلاء معروفون، فحمزة هو أسد الله، وعلي أيضا معروف بشجاعته كما مر بنا، فإنه بارز مرحبا، ومرحبا معروف بقوته وشجاعته، ومع ذلك قتله، وكذلك عبيد. وكثير من الصحابة أيضا ممن مر بنا فيما مضى تذكرون عامر بن سلمة ابن الأكوع. ماذا عامر بن الأكوع؟ يعني عم سلمة. هذا بارز مرحبة وهو انتصر عليه لأن سهام مرحبة وقع فيه فصار يريد أن يأخذه من الأسفل فارتد عليه سهمه، وإلا هو قتل يعني في المبارزة عددا كثيرا من الشجعان. أيضا كذلك في المبارزة ينبغي أن يكون ليست الشجاعة يعني وحدها، لا بد أن يكون هناك رأي وأن يكون خدعة، لأنه لما قابل علي بن أبي طالب المبارزة لشخص اسمه عمرو، فعلي رضي الله تعالى عنه في ذاك الموقف ماذا قال؟ قال أنا خرجت لأبارز واحدا الاثنين، فالتفت فهجم عليه فقتله. قال بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم الآيات فالذين كفروا قطعت لهم إلى آخر الآية. هذه قيل في سبب نزولها عدة أشياء، أنها بين المؤمنين وبين الكافرين، وقيل هي بين المؤمنين وأهل الكتاب، وقيل هي نزلت في الذين بارزوا، وهي مناسبة جدا لأن الذين بارزوا صنفان، أهل إيمان وأهل كفر ونفاق، فالله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين، إذن هي قيل من أسباب النزول أنها نزلت في أولئك الثلاثة. وتعلمون هند لما حنقت ماذا على حمزة لما قتله وحشي وأخذت كبده قبل إسلامه رضي الله تعالى عنها، الإسلام يجب ما قبله. نعم. قال ولا يجوز إلا بإذن الأمير. لا يجوز يعني لا يتصرع الإنسان، لا يخرج، لأن هذه من الأمور التي يطلب فيها الإذن، لأن أمر القتال موكول إليه وهو أعلم برجاله، هو يعرف الشجاع ويعرف الضعيف ويعرف المتوسط ويعرف ماذا الخوي إلى آخر ذلك، يعرف أيضا المغوار الذي يقدم ولا يخاف من الموت. وقد يكون الإنسان شجاعا وليس قويا، ربما لو صارع الآخر في بدنه لصرع، لكن لك تجد فيه خور وضعف، وهذا لا يبالي بالموت. نعم. قال وهو أعلم برجاله فلا يؤمن مع مخالفته أن يتم ما ينكسر به الجيش. ما هو ينكسر به الجيش؟ يعني ما يصاب به الجيش، لأنه إذا قتل هذا المبارز سيترك أثرا على من؟ على الجيش الذي ينتمي إليه، بمعنى يكسر، بمعنى يرتد عليهم الضعف فتنكسر قلوبهم ونفوسهم، لأنهم يتأثرون أولا بقتل صاحبهم ثم هذا نوع من الهزيمة، لا شك أنه يترك أثرا. نعم. قال ومتى خرج كافر، قال ومتى خرج كافر يطلب البراز جاز رميه وقتله لأنه مشرك لا أمان له. يعني خرج وبدأ يعني يتمايل بسيف، يجوز للمسلمين أن يرموه وأن يقتلوا إلا إذا كان هناك اتفاق بين الجانبين، هناك عادة وعرف يتبع فينبغي أن يوقف عنده لأن المؤمنين على شروطهم. قال إلا أن تجري العادة بينهم بترك التعرض لمن يطلب البراز فلا يجوز التعرض. وهذا من المواضع التي تحكم فيها العادة، وقد مرت بنا في مسائل كثيرة فيما مضى، العادة محكمة. قال لأن ذلك يجري مجرى الشرط. قال ويستحب لمن يعلم من نفسه الشدة والشجاعة مبارزة. والبأس أن يبارز، لأنه حقيقة إذا وثق بعد الله تعالى من نفسه بأنه شجاع، بأنه يغلب على ظنه أنه سيطيح بعدوه، لا شك هذا فيه نصر ورفع ماذا للمسلمين ورفع لشانهم، إذن يقدم على ذلك. قال ويستحب لمن يعلم من نفسه الشدة والشجاعة مبارزته لأن في ترك مبارزته كسرا على المسلمين، يعني إدخال الضعف عليهم. قال ويكره للضعيف الخروج إليه، لأن هذا الضعيف الغالب عليه أنه يهزم، فما الذي جانى؟ جلب آلاما وحسرة للمؤمنين، فكان الأولى بأن لا يخرج. قال: ويكره للضعيف الخروج إليه لأن القصد إظهار القوة، والظاهر من مبارزة الضعيف خلاف ذلك. ولذلك ترون أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن لأولئك الثلاثة يوم بدر بماذا؟ بأن يبارزوا ماذا؟ شيبة، وكذلك أخاه، وكذلك عتبة. نعم. قال: فإن طلب الشجاع المبارزة ابتداء أبيح له. يعني لو أن الشجاع نفسه هو الذي بدأ وطلب المبارزة فله ذلك. نعم. قال: أبيح له لأن فيه إظهار القوة. قال: ولا يستحب لأنه لا حاجة إليه. يعني لا يستحب ذلك، يجوز ولكن لا يستحب، لأنه قد تأتي الأمور بالعكس. نعم. قال: ولا يستحب لأنه لا حاجة إليه ولا يأمن الغلبة فيكسر قلوب المؤمنين. قال رحمه الله: ومتى تبارزا بشرط ألا يعين، ألا يعين، ومتى تبارزا بشرط ألا يعين واحدا أصحابه لم يجز ربي الكافر. يعني بشرط ألا يعين أصحاب أحدهما ماذا؟ صاحبهم. يعني هذا الشرط ينبغي أن يكون، فينبغي أن يلتزم به إذا اتفق عليه. أولا، شرب الخمر كما تعلمون معصية، وهذه داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وربما قتل في هذه المعركة فيوازن بين حسناته وسيئاته. وقد رأيتم قصة سعد عندما غفر، يعني أوقف حدا بالنسبة لماذا؟ لأبي محجن، لأنه كم قتل من الأعداء، نصر الله الإسلام، حتى كان يقول الذين يشاهدونه وهو متلثم: أهذا ملك؟ يعني مما رأوا من قوته وشجاعته. بل ترك ذلك العكس، ماذا؟ أنه أيضا رجع وأقسم بالله ألا يشرب الخمر. الأمر الآخر أنكم تعلمون بأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهنا عملان. فالغالب بإذن الله تعالى المعلوم أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. يعني الشهيد مر بنا بأنه يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر فإنه يغفر له كل شيء حتى الدين، فإن الله تعالى يرضي غريمه. قال رحمه الله: ومتى تبارزا بشرط ألا يعين واحدا أصحابه لم يجز رمي الكافر وفاء بشرطه. لأن الإسلام ليس فيه غدر. وقد رأيتم في ماذا؟ في توجيه أبي بكر رضي الله تعالى لقادته الذين يبعثهم يحضهم على أمور، ومنها ألا يغدروا. قال: فإن ولى مثخنا أو محتالا، يعني مثخنا أثقل بالجراح، أو محتازا، أو محتاز يعني يميل إلى قومه، يعني انحاز إليهم، أو ولى عنه المسلم جاز رميه، لأنه هنا ليس هناك عهد. قال: لأنه شرط الأمان حال القتال، وقد انقضى القتال فزال الأمان. قال: وإن استنجد الكافر أصحابه، يعني طلب النجدة منهم والعون، فينبغي للمسلمين أن يفعلوا ذلك، يعني أن يعينوا صاحبهم. قال: وإن استنجد الكافر أصحابه أو بدأوا بإعانته فلم يمنع. يعني هي استنجد بأصحابه، فحذف حرف الجر كما في قول: تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم إذن علي حرام، يعني تمرون بالديار، فيجوز حذف حرف الجر ونصب ماذا؟ ما يقوم مقام المفعول. قال: أو بدأوا بإعانته فلم يمنعهم انتقض أمانه لنقضه إياه. قال: وإن منعهم فلم يقبلوا منه فهو على أمانه. يعني هذا المبارز الكافر منع أصحابه أن يعينوا فأبوا، للمسلمين أن يعينوا أيضا صاحبهم. قال: فهو وإن منعهم فلم يقبلوا منه فهو على أمانه، لأنه لم ينقضه. قال وإن شرط، لكن لا يترك المسلمون صاحبهم لهؤلاء. نفرض أنه ما أراد العون منهم لكنهم جاءوا وأقدموا، فهل يبقى المسلمون يتفرجون؟ لا، يأتون أيضا ويندفعون دفاعا عن صاحبهم. قال رحمه الله وإن شرط ألا يرميه أحد حتى يرجع إلى صفه وفي له بشرطه، فإن ولى عنه المسلم فتبعه ليقتله جاز رميه. يعني ولى عنه المسلم، أما لجراحة وإن صرف يعني ما وجد ثمرة فأراد تبع المسلم ليرميه وغير ذلك، فعلى المسلمين أن يبادروا فيقتلوه. قال فإن ولى عنه المسلم فتبعه ليقتله جاز رميه. فتبع الكافر المسلم ليقتله، جاز للمسلمين أن يرموه، لأنه نقض الشرط فسقط أمانه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن أسر أسيرا لم يكن له قتله حتى يأتي به الإمام. يعني لو قدر أن شخصا أسر أسيرا، هل له أن يقطع رقبته أو أنه يتركه حتى يأتي به الإمام؟ الجواب حتى يأتي به الإمام، لأن هذا من اختصاص الإمام، ومن يفعل ذلك يكون كما مر بنا افتات على الإمام وتعدى على حقه، وهذا لا ينبغي. لكن لو حصل أن قتله ليس فيه شيء. نعم. قال ومن أسر أسيرا لم يكن له قتله حتى يأتي به الإمام فيرى فيه رأيه، لأنه إذا صار أسيرا فالخيرة فيه إلى الإمام وليست للمقاتل. قال وعنه رحمه الله، يعني عن الإمام أحمد، ما يدل على إباحة قتله، لأنه في وقت الحرب فأشبه قتله حالة، لكن الأول هو المشهور وهو رأي أكثر العلماء. قال وإن امتنع الأسير أن ينقاد معه، يعني يطلب منه يسير معه فأبى، أو مثلا أمسك به فأبى، أو بدأ يحتال أو خشي أن يمكر به، فعليه أن يبادره ويقتله حتى ولو كان مريضا. قال وإن امتنع الأسير أن ينقاد معه فله إكراهه بالضرب وغيره، فإن لم يمكنه إكراه بالضرب وغيره كان يمسك به ويجره. نعم. قال فإن لم يمكنه إكراهه أو خافه على نفسه أو خاف انقلابه فله قتله، أو قال أو خافه على نفسه أو خاف انفلاته، يعني أن ينطلق منه يفر خاف ذلك، فعليه أن يبادر وأن يقتله. نعم. قال فله قتله، لأنه كافر لا أمان له يخاف شره، فأبيح قتله كما قبل الأسر. قال رحمه الله وإن كان امتناعه لمرض أبيح قتله كما يجوز أن يذفف على جريحه. ما معنى يذفف؟ يعني يجهز، يعني فيه جريح من الكفار يذفف عليه، يعني يجهز عليه فيقضى عليه يقتل. قال وقد توقف أحمد رحمه الله عن قتله والأولى إباحته. توقف الإمام، لكن ابن قدامة يرى، لأن هذا أيضا هو المشهور عند العلماء، أنه لا يتوقف في ذلك بل ينبغي أن يقتل. قال رحمه الله والأولى إباحته. قال ومتى قتل أسيره أو أسير غيره قبل بلوغه إلى الإمام أو بعده، قبل الحكم باسترقاقه لم يضمنه. يعني لو قدر أنه قتل الأسير أو أسير مع زميله فقتله أيضا، قتل هذا أسيره أو أسير غيره ولكن قبل أن يوصل إلى الإمام، فهل عليه الضمان أو لا؟ الجواب لا. ودليل ذلك ما ذكره المؤلف، تعلمون في وقعة بدر الكبرى التي حصلت بين المؤمنين وبين المشركين، عبد الرحمن بن عوف أسر رأسا من رؤوس الكفر، هما أمية بن خلف، أمية تعلمون وتذكرون قصة الصخرة وبلال وتعذيبه، فهذا واص من كان يعذبه ومعه ابنه علي. إذن عبد الرحمن بن عوف حتى تعلموا ما في الصحابة من الشجاعة أسر أمية بن خلف ومعه ابنه أيضا علي. فلما رأى بلال ذلك، وبلال تعلمون ممن أوذي وألقي في شدة الرمضة بمكة وتوضع عليه الصخرة ويطلب منه أن يرتد عن دينه ويكفر ويقول أحد أحد، لما رآه استصرخ الأنصار، يعني قال يا للأنصار، فهجبوا عليهما فقتلوهما. إذن ماذا؟ انتصارا لبلال رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: قال ومتى قتل أسيره أو الشاهد ولم أيضا يطلب الظمأ من الذين قتلوا. إذن يعني بادل الأنصار فقتلوهما، أي قتلوا أمية وابنه علي، ولم يضمن شيء من ذلك، فهذا دليل على أنه لضمن. قال ومتى قتل أسيره أو أسير غيره قبل بلوغه إلى الإمام أو بعده قبل الحكم باسترقاقه لم يضمنه، لأنه ليس بمال، ولذلك أبيح للأمير إتلافه. قال يعني إتلافه يعني قتله، وإن قتل قال يعني هذا واحد من الأمور الأربع التي مرت بنا: القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاء. قال رحمه الله: وإن قتل امرأة أو صبيا قبل الاستيلاء عليهم لم يضمنهم، لأن المرأة في الأصل أنها لا تقتل، وكذلك الصبي، لكن قد قتلت، لو قتلها ليس في ذلك شيء. قال لم يضمنهم لأنهم لم يصيروا مالا للمسلمين، يعني حتى الآن ما أصبحوا غنيمة للمسلمين، لأن إذا أصبحت غنيمة يعني دخلوا في الاسترقاء في السبي، حينئذ يكونون ملكا للغانمين، وإذا صار ملكا للغانمين فإنه يطالب بالضمان. مدلي كما تعلمون في معركة أوطاس حنين، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد ماذا ثقيف إلى رسول، لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرد عليهم السبايا والمال، قال اختاروا واحدا، فاختاروا ماذا؟ السبايا. ولكنه قبل ذلك استشار الصحابة أيضا بأن تطيب نفوسهم. قال رحمه الله تعالى: لأنهم لم يصيروا مالا للمسلمين. قال: وإن قتلهم بعد الاستيلاء عليهم ضمنهم، لأنهم يصيرون رقيقا بنفس السبي، يعني يصيرون من مال الغنيمة، ومن يتلف شيئا من مال الغنيمة بعد أن تحاز يعني يكون في ذلك ضمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا وجد المسلمون بأرض الحرب طعاما أو علفا فلهم الأكل منه وعلف دوابهم. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، يعني وجدوا طعام من خبز أو كذلك ثريد أو كذلك أدم أو غير ذلك أو شحم أو دهن أو غير ذلك، فلهم أن يأكلوا من ذلك وأن يقتاتوا منه بلا خلاف بين العلماء. قال: مع الحاجة وعدمها من غير إذن الإمام، يعني بحاجة سواء احتاجوا أو محتاجوا. قال: من غير إذن الإمام، لما روى عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف. قال: وروي أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه إن يعني جيوش الشام لا قوات متعددون ما ذكر الاسم. نعم. قال: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف. وتعلمون بلاد الشام فيها خيرات رحلة الشتاء والصيف، فهي فيها كثير من الخيرات، بلاد زراعية، فقد وجدوا فيها أشياء كثيرة من ذلك. نعم. إنا فتحنا أرضا كثيرة كثيرة الطعام والعلف وكرهنا أن نقدم في شيء من ذلك. نعم. وكرهنا أن نقدم في شيء نقدم من ذلك. صح. نعم. فكتب إليه يعني دع الناس نقدم عليه. نعم. وكرهنا أن نقدم في شيء من ذلك. لماذا رجعت؟ نقدم. وكرهنا أن نقدم في شيء من ذلك. فكتب إليه دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا. بلا شك هم من أحوج من يفعل ذلك، لأن هذا نهيه ماذا ما قاموا به من جهاد. قال فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين. الذي ذكره الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. نعم. قال رواهما وسيأتي الكلام عن الخمس إن شاء الله. قال رواهما سعيد رحمه الله والأول رواه أيضا أبو داود، يعني حديث عبد الله بن أبي أوفى رواه أيضا أبو داود في سننه. قال ولأن الحاجة تدعو إليه ففي المنع ضرر بالجيش، ولأنه يشق عليهم حمل الثاب. تعلمون أيها الإخوة حالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا عليه من قلة الزاد والمعيشة والطعام، فكانوا أحوج ما يكونون إلى أقل شيء. ولذلك سترون قصة الصحابي عبد الله بن مغفل عندما رأى جرابا يدلى يعني من أسفل من القصر ينزل وثب إليه، وفي بعض الروايات أنه أسرع إليه. لماذا؟ لأنه فرح به. يعني قال لأنه يشق عليهم حمل الزاد والعلف ولآخره أن يعطيه لمن يحتاج إليه فيكون أحق به. قال رحمه الله وليس له بيعه لأن الحاجة تدعو إلى الأكل دون البيع. قال فإن باعه لبعض الغانمين صار الآخذ أحق به لأنه من الغانمين، فصار انتقل الحق إليه لأنه بحاجة إليه وهو من الغانمين، فلا يفضله الأول. صار الآخذ أحق به لأنه صار في يده وهو من الغانمين الذين لهم الأكل منه، وله أخذ ما دفع من ثمنه. وله أخذ الذي اشتراه منها أن يأخذ ما دفعه من الثمن، لأنه لا يستحق الثمن عليه، لأنه دفعه إلى من لا يستحق. وهذا رأي أكثر العلماء أنه لا يجوز أن يباع شيء من المغنم. فإن رد الطعام إلى البائع صار البائع أحق به لأنه صار إليه. قال مقصود البائع من المغنم. قال وإن باعه لغير الغانمين فالبيع باطل. وهذا رأي أكثر العلماء، يعني إن باعه من غير الغانمين هذا رأي جمهور العلماء، باعه لغيرهم يعني لشخص خارج الذين يستحقون الغنم، جمهور العلماء يقولون لا يجوز. قال فالبيع باطل ويرد المبيع إلى الغنيمة لأنه لا يملك بيعه، فإن تعذر رده رد ثمنه لخبر عمر رضي الله عنه الذي مر بنا الذي أذن لهم وقيده بماذا؟ بأخذ الخمس فيما لو باعوا. قال ولأنه تعذر رد المبيع فوجب رد قيمته كالمغصوب. قال رحمه يعني الله المغصوب عندنا يغصب إنسانا سلعة ويتعذر رد تلك السلعة لكونه يتصرف فيها بأكل إن كانت مما يوكل أو بلبس فأنتهت كونها تلبس أو غير ذلك فإنه يرد قيمتها. قال وإن وجد دهنا مأكولا فله أكله لأنه من الطعام. وقد روى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال دلي جراب من شحم. ما مع دلي أنزل يعني من القصر، يقولون من قصر خيبر أنزل دلي فوثب إليه يعني انطلق مسرعا، في بعض الروايات فنزوت إليه. ما معنى نزوت؟ يعني وثبت. قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فأتيته فالتزمته وقلت هذا لي. فالتزمت، وفي بعض أنه وثب إلي أيضا، جت روايات متعددة، هذا في الصحيحين. نعم. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم لي. يعني انطلق انظر من الحاجة مسرعا كالسهم فأمسك به فقال هذا لي. وفي بعض الروايات والله لا أعطي منه أحدا أو لا أعطي أحدا منه. فلما التفت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، لفظ يبتسم لأن الغالب أنه يبتسم عليه الصلاة والسلام. لماذا يبتسم؟ إما أنه يبتسم لكونه اندفع وأسرع في ذلك، أو لكونه قال لا أعطي أحدا. هنا المؤلف ما جاء برواية الصحيحين، جاءت في رواية صحيحة عند أبي داود الطيالسي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو لك، يعني أذن له بأن يملكه لما رأى تعلقه به. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم لي فاستحييت منه. قال متفق عليه. قال رحمه الله وإن أراد أن يدهن به أو يدهن به دابة. حالتهم أيها الإخوة ليست كحالتنا، عندنا ماذا المراهم، وعندنا أيضا أنواع الطعام والأدوية وغيرها. هم ماذا يأخذون الشحم ويدهنون به، ويدهنون أيضا به ماذا إبلهم التي تصاب بالجرب وغير ذلك، وهذا إلى وقت ليس ببعيد. فهذا هو علاجه، يتصور أنه إذا أصابه صداع يدهن الرأس، وإذا في الجسم آلام يدهن الجسم لأنها تلين الجسم والعظام. هذه من الأشياء التي كانوا يفعلونها. إذن هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله. قال وإن أراد أن يدهن به أو يدهن به دابته. فقال أحمد رحمه الله تعالى إذا كان من ضرورة أو صداع فلا بأس، يعني إذا كانت هناك حاجة يدهن به لكون جسمه مثلا أصابه جفاف أو غير ذلك، أو فيه صداع كما يقولون أو غير ذلك، كانوا يضعون والله أعلم هل إذا دهن، بل فيما مضى وإلى وقت ليس ببعيد. كان الإنسان قبل أن يوجد الأطباء في هذه البلاد يجد الإنسان يربط رأسه، وأحيانا يأتي بقطعة حجارة ملسة ويضعها على رأسه لتخفف الآلام. قال وإن كان للزينة فلا يعجبني. قد يكون يقصد به الزينة، كما تلمع السيارة ويلمع مثلا الفرس أو الحصان أو غير ذلك. وذلك قال رحمه الله وذلك لأن ما تدعو الحاجة إليه من هذا فهو مثل الطعام في الحاجة إليه فأبيح، ولا حاجة إلى الزينة فلم تبح كلبس الثوب. قال رحمه الله وليس له غسل ثيابه بالصابون. انظروا ماذا كانوا عليه، أيضا وجد في أرض العدو صابون، قال ليس له أن يغسل ثوبه فيه، لأن غسل الثوب القصد به ماذا؟ أن يكون نظيفا، والنظافة يقصد منها الزينة، إذن القصد هنا الزينة وليست الضرورة، إذن ليس له ذلك. قال وليس له غسل ثيابه بالصابون لأنه للزينة والتحسين. قال القاضي رحمه الله وليس له إطعام الجوارح كالفهد والكلب والصقر، يعني الحيوانات الجارحة ليس له أن يطعمها لأنه لا ضرورة لذلك. هذه يعني ذات ناب فهي تبحث عن طعامها. قال لأنه لا حاجة إليه. قال رحمه الله وما يحتاج إليه من المشروبات للدواء أبيح له تناوله. قد يجدون دواء يشرب يخفف الآلام فلهم ذلك. قال أبيح له تناوله لأنه طعام احتاج إليه فأشبه الفاكهة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وإن أحرزت الغنيمة. ما معنى أحرزت؟ يعني أخذت إلى الحرز، يعني كانت موجودة في أرض الغنيمة ثم جمعت وحيزت في مكان، يعني حوضت في مكان. يعني هناك ثلاث خطوات: أن تكون الغنيمة موجودة في أرض القتال، ثم المرحلة الثانية أن تحاز يعني تحفظ، ثم بعد ذلك تقسم. بعد القسم تصبح ملكا شخصيا لا يجوز لأحد أن يأخذ منها. وقت الإحازة فيه أيضا خلاف لأنه ملك مشترك، أما وهي في أرض المعركة فهذا فيه تفصيل. نعم، الطعام ورد فيه استثناء للحاجة، ورد فيه استثناء للحاجة ولغيرها كما مر بنا. نعم، محله لا ليس اتفاق، لكن ما نبحث لأن فيها جزئيات كثيرة سيأتي الآن. كذلك لو وجد إبرة أو وجد خيط أو وجد مثلا حبلا أو وجد نعلا أو وجد خفا، الإمام مالك يستثني هذه الأشياء لكن يقيدها. الحبل إذا كان الإبرة يجوز يأخذها، الحبل يأخذه، مثلا النعل والخف إذا كان من جلود البقر يقيد. يعني فيها خلافات كثيرة هذه ما ندخل فيها. قال: وإن أحرزت الغنيمة، فقال الخرقي رحمه الله تعالى: لا يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون، ونص عليه أحمد. لماذا؟ لأنها أصبحت ملكا للغانمين، ولكنها بعد لم توزع على الأفراد. قال: ونص عليه أحمد رحمه الله: لأن المسلمين ملكوها بحيازتها، فلم يجز الأكل منها كما لو حيزت إلى بلد الإسلام، يعني كما لو نقلت إلى بلد الإسلام. ولكن أكثر العلماء يقولون هذا ينبغي أن يقيد بالنقل إلى بلد الإسلام، أما قبل ذلك فيجوز الأكل منها لأنه ملك شائع وله حق فيه. قال رحمه الله: وقال القاضي رحمه الله: لهم الأكل منها ما لم تحرز بدار الإسلام. وهذا قول القاضي والحقيقة الراجح والذي يقول به جمع من العلماء رحمهم الله. قال: وقال القاضي: لهم الأكل منها ما لم تحرز بدار الإسلام أو تقسم، لأن الحاجة تدعو إلى الأكل منها، فأشبه ما قبل الحيازة. ويحتمل أن الخرقي رحمه الله أراد بالإحراز إدخالها دار الإسلام. يحتمل لأنه يشير إلى الخلاف في هذه المسألة، وهو أيضا يريد أن يعتذر عن الخرقي لأنه يميل ويبدو إلى رأي القاضي، فقال يحتمل، يعني هناك مخرج نخرج قول الخرقي عليه على أنه يريد بذلك إذا حيزت في دار المسلمين يعني نقلت. قال رحمه الله: فيكون ويحتمل أن الخرقي رحمه الله أراد بالإحراز إدخالها دار الإسلام، فيكون معنى القولين واحدا. يعني يريد أن يرد قول الخرقي إلى قول القاضي لأنه هو الأرجح. قال: وإذا وجد في دار الحرب، وإذا وجد في دار الحرب حيوانا مأكولا مثل الشاة وأشبه ذلك والدجاج ونحو ذلك والبقر فقال الخرقي رحمه الله: لا تعقر شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد منه، يعني لا تذبح إلا لحاجة، لأن هذه يستفاد منها، وليس حقيقة هذه مثل الشاة والبقرة فقط يؤكل لحمها، فهناك يستفاد من لبنها، ويستفاد أيضا اللبن يستخرج منه الدهن، وتستخرج منه القشدة والقشطة، وكذلك أيضا الأقط وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. وأيضا الحيوان يستفاد من شعره ومن صوفه، فهذا فيه فوائد كثيرة، فلا ينبغي أن يبادر إلى ذبحها إلا لضرورة. قال رحمه الله: فقال الخرقي رحمه الله: لا تعقر شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد منه، لأنها تقتنى لغير الأكل، لغير الأكل فأشبهت كما ذكرت لكم في أشياء كثيرة. يعني أنت انظر الآن، مات بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ماذا يستخرج منها؟ ليس فقط هو الحليب. نعم. قال: وقال القاضي رحمه الله: يجوز ذبح ما جرت العادة بذبحه للأكل كالشاة وما دونها، يعني كأنه يقول متسامح فيها. نعم. لأنها مما تؤكل عادة فأشبه الطعام. قال الإمام: فأما الطيور كالدجاج ونحوها والوز والبط وغير ذلك نعم فيباح ذبحها وأكلها، نص عليه أحمد رحمه الله لأن في نقلها تحتاج إلى عناية وإلى رعاية خاصة وإلى وهي قد لا تستحق ذلك نعم. قال فيباح ذبحها وأكلها، نص عليه أحمد لأن هذا مما لا يمكن حمله إلى دار الإسلام فأشبه الطعام، يعني لا يمكن حمله إلا بمشقة القصد نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن فضل معه من الطعام والعلف كثير فأدخله البلد، يعني أخذ من الغنيمة طعاما أو علفا أو حشيشا أو حطبا ثم لما وصل زاد عن حاجته ماذا يعمل به؟ هذا الزائد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون كثيرا فهذا يرد إلى ماذا؟ المغنم، إلى الغنيمة، وإما أن يكون قليل وفيه خلاف، وسيأتي كلام الإمام الأوزاعي وهو كلام جميل وحجة يذكره المؤلف رحمه الله. قال: ومن فضل معه من الطعام والعلف كثير فأدخله البلد فعليه رده إلى المغنم، لأنه إنما أبيح للحاجة وقد زالت الحاجة، ولما زالت الحاجة يعود إلى ماذا؟ إلى أصحابه عموما. قال: وإن كان يسيرا ففيه رواية. أذكركم بالقاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت وخاصة، هم يلحقون الحاجة بالضرورات في مثل هذا المقام، إذا اشتدت الحاجة ألحقت بالضرورة. قال: وإن كان يسيرا ففيه روايتان، إحداهما يجب رده لأنه أبيح للحاجة وقد زالت، والثانية له أخذه، والحقيقة الثانية هي الراجحة نعم، والثانية له أخذه لأنه أخذ ما له، لأنه أخذ ما له أخذه، ليس ما له، أخذ ما له أخذه، يعني ما يجوز له أخذه. قال: لأنه أخذ ما له، ما له أخذه، فلم يجب رده كالسلب، يعني سلب الكافر، إذا قتل المسلم قتيلا له سلب، بنص الحديث من قتل قتيلا فله سلب، يعني ما عليه من الثياب والسلاح والعدد وغير ذلك مهما كثرت، ولو قتل أكثر من واحد فله ذلك، وهذا سيأتي أيضا. قال: ولأن اليسير تجري المسامحة فيه، هذا هو المعروف، حتى تجدون وبخاصة مذهب مالك، تذكرون لما كنا ندرس المعاملات وقلنا أن مذهب مالك حقيقة من أدق المذاهب في المعاملات، وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه كان يرى أن يتجاوز على الأمور اليسيرة البسيطة. قال: ولأن اليسير تجري المسامحة فيه. قال الأوزاعي رحمه الله، الأوزاعي الإمام المعروف إمام أهل الشام في زمنه، هو الذي قال فيه: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من ابن قدامة، هذا الذي ندرس كتابه عمرو الأوزاعي، هذا في مصاف الأئمة، ولكن هو كالليث والثوري ضيعوهم أو ضيعهم تلاميذهم. قال الأوزاعي رحمه الله: أدركت الناس يقدمون من أرض العدو يفضل الطعام والأوزاعي من أتباع التابعين، فأدرك ماذا؟ التابعين، والتابعون هم تلاميذ الصحابة، فهو أدرك ذلك وراءه، فهو يعطي ماذا؟ صورة مشاهدة. قال أدركت الناس يقدمون من أرض العدو يفضل الطعام والعلف فيعلفون دوابهم ويهديه بعضهم إلى بعض لا ينكره إمام ولا عامل ولا يعني جماعة، يعني هذا مما انتشر وشاع بين الناس دون نكير، فكان شبه اتفاق، يعني يقول هذا صارت عليه عادة الناس وتعاملوا عليه، ولا يمكن أن يأتي عفوا، بل لا بد أن يكونوا ورثوه عن غيرهم بدليل أنهم ماذا؟ يتهادونه فيما بينهم. وكانوا يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلى بعض، يعني اللحم المجفف. قال المصنف هذا القديد كان له شان عظيم. نعم من يحصل عليه؟ نعم قال المصنف رحمه الله حتى في الحج يأتون به هدايا، يعني الذي يبقى من الهدي يجففونه ويردونه ويهدونه على الناس ويأكلون فيه عاما كاملا. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أخذ إبرة. انظروا أيها الإخوة، لا يجوز أن تأخذ إبرة، هذه الإبرة التي تضع فيها السلك الصغيرة هذه قطعة الحديد لا يجوز أن تأخذها، يقول المؤلف، وهذا مذهب الشافعي. نعم قال: ولا يجوز أخذ إبرة ولا خيط. الخيط الدقيق هذا، وأيضا مثله الحبل الذي أعلى منه. ولا شعر. ولا شعر أيضا، ما تأخذ هذا الشعر الصوف والشعر ما تأخذه. ولا صوف، لما روي أن رجلا، ولا تأخذ نعل، ولا تأخذ خف، ولا تأخذ جورب، ولا تأخذ جلد، كل هذه الأشياء ليس لك أن تأخذ. قال: لما روي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبة من شعر الغنم. كبة يعني قطعة الصوف المستديرة هذه، تجد قطعة، فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله على محمد. الأسئلة كثيرة يعني، فنحاول قدر الإمكان أن نجيب بإيجاز مع يعني ما أعتقد نمر عليها، ولكن قدر الإمكان. يقول الأخ: ما معنى حديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأن تبدأ بمن تعول؟ نعم، لأنك لا تأتي وتتصدق بماذا؟ بطعام أولادك، بقوت أولادك، وتتركهم ماذا؟ جياعا. فأول ما تبدأ به أن تبدأ بأقرب الناس إليك، فأنت عندما تطعم أولادك تنال أجر على ذلك. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. إذن متى يكون التصدق؟ إذا كان عن ظهر غنى، عندك ما يزيد على ما تنفق به على أولادك. أما تمنع أولادك من الطعام ثم تذهب وتعطيه غيرك، فأنت خالفت ماذا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يقول الأخ: شخص تصدق بمبلغ من المال ثم تذكر أن عليه دينا لرجل متوفى بعد فترة من الزمن، هل يجوز أن ينوي بالمبلغ الذي تصدق به أن يكون صدقة عن الرجل المتوفى، علما بأن قيمة المال الذي تصدق به هو نفس قيمة الدين؟ وما علاقته؟ هل هو أوصاك أن تتصدق عنه؟ هذا حق واجب عليك متعين يجب أن تؤديه، فأدي إلى ورثته. وأما كونك تصدقت بالمال فهذا يكون عنك أنت، لكن أن تتصدق بمال عن نفسك ثم تتذكر أن لشخص عليك حق فتقوم فتتصدق بذلك المال، لا، يعني لا ينبغي هذا. هذا صدقة عنك، وعليك أن تبحث عن المال حتى تجده ثم بعد ذلك تعطيه لمن يقوم مقامه. يقول الأخ: في الفقه ماذا يعني الكثير ومعنى اليسير؟ يعني الفاحش واليسير، هذه أمور ترجع إلى ماذا؟ كما في الحديث: استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. يعني الفاحش ما فحش في النفس. فلما نأتي إلى الدم، هذا قليل وهذا كثير، أو النجاسة التي تؤثر، هذا ما اعتاد عليه الناس وتعارفوا عليه. يعني مثلا قطعة خبزة، هذه قليلة أو خبزة، وربما تكون في ما مضى ليست بقليلة، لكن الآن يعني الريال يعتبر قليل، والعشر هذه تعتبر من الأمور التافهة. هذا الأخ يسأل يقول بعد، يقول رمي، ماذا يقول؟ يقول شوف أي لله، صح أنا كنت قرأته، يعني في المقبرة، يعني الأخ يقول: رمي الحب في المقبرة للحمام ما حكم ذلك؟ هل هو جائز أو مكروه؟ أنا أسأل هذا الأخ هل ترضى أن ترمي ذلك الحب في بيتك أو في مكان يهمك حتى يتهافت عليه الحمام وغيره من الطيور فتكثر ذروق الطير وغير ذلك؟ هذه الذروق إذا كثرت فيها إيذاء للموتى، وحرمة أمواتنا كما جاء كحرمة أحيائنا، فلا ينبغي ذلك، أرض الله واسعة. يقول الأخ: متى يكون المرأة المتوفى، متى تكون عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ هل هو حين علمها بالموت أو من يوم موته؟ يكون من حين علمها بذلك، لأنها في الأصل ما اعتدت، والمسألة فيها تفصيل فيما يتعلق بالمفقود. يقول الأخ: لو أسلم رجل في دار الحرب قبل القدرة عليه وسبيت زوجته وهي كتابية، هل تسلم إليها؟ هذا مر بنا في درس ليلة البارحة، وأن المرأة إنما هي تصبح سبي. يقول الأخ: لكن لو أسلمت، ذاك شيء آخر. يقول: أشعر الأخ لما جاءني، يعني هنا خطه غير واضح ولكنه يتكلم عن قضية حول نفي عثمان، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه في كتاب العواصم من القواصم لابن العربي، هناك ابن العربي الإمام المعروف شارح سنن الترمذي، وهناك ابن عربي الملحد المعروف أيضا، يعني العربي هذا إمام وابن عربي هذا صوفي ملحد. يقول: طلب العزلة فما قيل. هو حاول أن يقرب ابن العربي، وأما الحقيقة فقضيته معروفة، خالف الصحابة في ذلك، وهو يرى أنه لا يجوز لأحد أن يجمع المال، بل عليه أن ينفقه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الأخ ربما رأى ذلك صعبا، ليس كون عثمان يعني أرسله إلى بلده مكرما معززا أن هذا فيه هانة، لا، ولكنه أراد أن يقلع بابا خان يغلق بابا خطيرا، ألا وهو الاختلاف، فهو أراد أن يبقى بذلك المكان، ولذلك حاول أعداء الإسلام أن يستغلوه، فأجاب بأنه مهما عمل معه فإنه سيبقى فلا يمنع. ورأي ابن العربي هذا تعليل من التعليلات، وإلا والي الشام من قبل عثمان كتب إلى هذا وقال إنه نشر ذلك بين الناس وكثر الكلام فيه والاختلاف، فدعاه إلى المدينة، فحصل ذلك في المدينة، فرأى ماذا أن يخرجه إلى بلده، ولا فرق بين أن يعزله وأن يبعده، يعني أن يعتزل في ذلك المكان. يقول القائد المعروف بالهزيمة: ما هو الراجح، هل يذهب معه أو لا؟ الأولى أن لا يذهب معه. وهل يطاع إذا خذل الجيش لقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، في غير ما فيه ضرر على الإسلام وأهله؟ هل يجوز أن تقضي يوما من رمضان يوم الجمعة؟ يقول: هل أصبح الجهاد واجبا علينا وقد احتل العدو بلاد المسلمين؟ أولا، يوم الجمعة يقضى فيه أي يوم من أيام الصيام، لكن أن تخص يوم الجمعة أو السبت بصيام هذا هو الذي نهي عنه، لكن إذا كنت تصوم مثلا أيام البيض فصادف يوم جمعة أو تقضي ماذا من شهر رمضان فهذا علاقة له، هذا جائز وليس فيه شيء. قضية أيها الإخوة الجهاد نحن تكلمنا فيه كثيرا، ومن آخر ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا بد من طاعة الإمام، وأن الإنسان ليس له أن يخرج، وقد بين المؤلف الآثار السيئة التي تترتب على عدم إذن الإمام، وقد زدنا ذلك بيانا وتفصيلا، فالأمر واضح جدا. أما دعوى أن بعض بلاد المسلمين حصل فيها ذلك الشيء، فأنت ماذا؟ أولا، هل تستطيع أن تقاتل من ترى أنك تذهب لتقاتلهم؟ هل لديك القدرة؟ أو أنك ستذهب ضحية؟ ثم انظر إلى نفسك، من الذين ستقاتل معهم؟ ابحث عن أولئك. أليس عدد من الذين ذهبوا غرر بهم وخدعوا وبيعوا بثمن بخس ودفعوا في أشياء، كل الذين عادوا ممن بقوا على الحياة ذكروا تلك الأشياء إذا كان الأخ يقصد ذلك. فيا أيها الإخوة، الجهاد له شروط: طاعة الوالدين، موافقة الإمام، أن يكون في ذلك مصلحة، ألا تلقي بنفسك إلى التهلكة. فهذه من الأمور واضحة ولا يحتاج أن نعود مرات، سنبين ذلك. يقول الأخ: اقترضت أو اقترض الزوجة زوجتي مبلغا من المال من البنك، ويخصم كل شهر قسط من راتبها، وأكملت عليه للسفر، يعني هو أكمل عليه للسفر إلى السعودية، يعني يقصد من بلده، هذا ليس هنا، هل إذا جاء إن شاء الله موسم الحج أن أحج وأريد ولا أريد أن أسدد البنك؟ الحج متى يجب؟ إذا وجب على الإنسان دين فلا يجب عليك الحج، الحج له شروط، لأن الحج يصبح في حقك يا من عليك دين غير واجب. لماذا؟ لتعذر وجود المال، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنت غير مستطيع. والدين فرض عين عليك متعين أن تسدده، فعليك أن تؤدي الدين، إلا إذا وجدت من يحج بك مجانا، أن تكون مثلا مع رفقة تحج، وغيابك لا يؤثر على أيضا على جمع المال الذي ستدفعه إلى الغريم صاحب الحق، أو أنك ستجد رحلة تذهب معهم وتخدم وتحصل على شيء من المال فتجمع بين الحسنيين، فهذا شيء طيب. أما أن يكون عليك دين فأدي الواجب أولا، فإذا انتهيت أصبح الحج ركنا آنذاك في عليك. يقول: من هو شهيد البحر؟ هل كل من مات من المؤمنين؟ ماذا يقول؟ شهيد البحر هو الذي يقاتل في البحر، يعني شهيد البحر